في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ يوجد في ذلك المجتمع المثالي يهودي ومنافق ومنافق وموحد أولياء الله. الصحابة كانوا يعاملون المنافقين واليهود في دنياهم، يبيعون معهم ويشترون معهم بدون ولاء، وكان في الغالب الكثير الصاغة والحدادون من اليهود والمنافقين أو من غير العرب، لأن العرب كما تعلمون كانوا يترفعون من بعض المهن كالحدادة والسباكة وغير ذلك سابقا ليس اليوم. لذلك يأتي المسلم يجلس أمام اليهودي يصنع له سكينه وخنجره ويدفع له أجرته ويمشي وقلبه يلعنه، لا يضره ذلك. إذن الولاء والمحبة، الولاء محبة القلب، الولاء غير جائز، والمعاملة عند الحاجة جائزة، كما يدل على ذلك تاريخ الإسلام وكما أشرنا إليه. أما بقلبك يجب أن تكره الشرك والمشركين وتتبرأ منهم، وإخلاص العبادة لله وحده، إخلاص العبادة لله تعالى وحده حتى من الرياء، لا تلتفت بقلبك إلى سواه في صلاتك وفي صيامك وفي طلبك للعلم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليكن الرب هو مقصودك ومطلوبك الذي لا تلتفت بقلبك إلى سواه. هذا هو الإخلاص. الإخلاص صعب، والصدق في الإخلاص أصعب، وكل ذلك ميسر على من يسره الله عليه، الله المستعان. والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته، الطاعة المطلقة التي أشرنا إليها في الدرس السابق، الطاعة الصادقة المطلقة التي لا تعرض على العقول، وهو معنى الآية الثالثة. الآية الثالثة في الباب، ما هي الآية الثالثة في الباب؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول هذه الآية تفسر لا إله إلا الله. لذلك يقول الشيخ أمر ووصى، هذا تفسير لمعنى قضى، ثم قال فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله إلا الله. أي هذه الجملة القرآنية ألا تعبدوا تساوي لا إله، لا إله هكذا، هذا معنى قوله. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله نفي، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله، صارت الآية تفسيرا للا إله إلا الله. هكذا تفسر كلمة الإخلاص. القرآن يفسر لا إله إلا الله، فإذا ترك القرآن وتركت اللغة فطلب معنى لا إله إلا الله من أقوال علماء الكلام، تحرفت الكلمة فصار معناها بمعنى توحيد الربوبية. قالوا لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، إلى آخره. هذا باطل، باطل من حيث اعتبار أن ذلك معنى لا إله إلا الله، بل هو توحيد الربوبية الذي هو دليل على توحيد العبادة. افهم جيدا، هذا يجهله، هذا المعنى الواضح يجهله فطاح العلماء الكلام وكبار علماء الكلام، يجهلون هذا المعنى. لأنهم التمسوا الهدى في غير كتاب الله، لم يلتمسوا العلم والهدى في كتاب الله الذي هو نور وكتاب مبين وشفاء. تركوا هذا الكتاب، التمسوا الهدى والعلم واليقين في غير الكتاب، فأضلهم الله. قال الشارح رحمه الله: وهذا معنى كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لأن الأنبياء كلهم جاءوا بهذه الكلمة: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا معنى كلمة الإخلاص. فقوله ألا نعبد، يفسر الشيخ الآية الأخيرة، فيه معنى لا إله، وقول إلا الله هو المستثنى من كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. فسبحان الله، يقول الشيخ مستغربا: فسبحان الله، كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخري هذه الأمة؟ عاش هذا الشارح في بعض البلدان العربية، فطلب العلم هناك، فروع اللغة العربية وعلم الحديث وعلوم كثيرة، فعرف تلك البيئة وعرف كثيرا من كبار العلماء الأشاعرة، وهو يستغرب هذا الأمر البين. وأولئك أذكياء لما يتحدثوا ببلاغتهم وفصاحتهم، كما يقولون فصاحة تسكت الطير، لكن كيف خفي عليهم هذا المعنى؟ وما التوفيق إلا بالله، لأنهم لم يقصدوا ولم يطلبوا كما قلنا الهدى في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقرأ القرآن تبركا، كتاب البركة، ويسرد الصحيحان في شهر رمضان في بعض البيوت المرتفعة التي تستطيع أن تدفع الأجر للقراء والفقراء، يسرد كل من البخاري ومسلم تبركا. عجبا، يجمعون الفقراء، يختمون لهم القرآن، ويختمون الصحيحين، ويدفعون لهم ما تيسر من النقود، ويمشوا بركة مسلمون. هذا حظ الكتاب والسنة عند أولئك فقط، مجرد التبرك. ما الذي في البخاري وفي مسلم؟ لا يدرون، مررت ولا أدري. هذا ما وصل إليه حال كثير من المسلمين، ومن عوفي فليحمد الله. نعم. وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة. فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح بدونه أصلا، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتقديم المعمول يفيد الحصر، أي بل الله فاعبد وحده لا غير، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. رحمه الله. نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، القرآن كل ما يكرر كل ما يحلو، والآيات قد يكون فيها تكرار لكن تكرار مقبول، المكرر أحلى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما تقدم شيئا نكرة في سياق النفي. النكرة من حيث هي تدل على العموم، فإذا وقعت في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الاستفهام الإنكاري تدل على العموم المطلق. ولا تشركوا به أي شيء، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل الشركة أبدا، إنما يجب أن تكون العبادة له وحده، وهذا مقتضى الفطرة ومقتضى العقل. الله الذي أوجد هذا الكون كله وحده بدون استعانة بأحد، من الذي يستحق معه العبادة عقلا ومنطقا وفطرة؟ الذي يستحق العبادة خالق السماوات والأرض، مدبر الأمور، خالق هذا الكون من لا شيء. وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، كالآيات التي سابق كالآيات التي تقدمت. فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة، واعبدوا الله التي فرضها، قرنها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة. الشرك في العبادة، العبادة بالمعنى الواسع المفهوم. كثير من الناس يحسبون إن أئمة الدعوة الذين قاموا بهذه الدعوة المباركة لم يهتموا بتوحيد من ناحية الدستورية، بل كانوا ركزوا فقط على توحيد العبادة في شعائر العبادة فقط. لو إن أنهم درسوا هذا الكتاب نفسه، كتاب التوحيد، دراسة فاحصة، لأدركوا بأنهم حاربوا الشرك الذي سماه المفكرون الجدد الشرك في السياسة، حاربوا كما حاربوا الشرك في العبادة. افتح صفحة 190، اقرأ العنوان في باب 38، ماذا قال؟ أنا أقرأ نيابة عنك. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هل تجدون ما هو أصرح من هذا في هذه الناحية، في التوحيد الذي يسموه هذه الأيام توحيد السياسة، الشرك السياسي؟ لا يوجد أصرح من هذا. أي إن القوم اهتموا بالناحية الدستورية كاهتمامهم بشعائر العبادة، ولذلك طبقوا الشريعة، دعوا إلى تطبيق الشريعة، كما دعوا إلى إخلاص العبادة لله تعالى. فليفهم هذا جيدا، هذا شيء يغفل عنه كثير من الناس، يحسبون إن القوم إنما اهتموا فقط بشعائر العبادة والناهية الدستورية مهملة. لا، لم تكن مهملة، ولو كانت الناحية الدستورية مهملة لما طبقت الشريعة ولا قامت هذه الدولة الإسلامية السلفية في قلب الجزيرة بهذا المستوى. يجب أن يفهم هذا جيدا، وهذا من الإنصاف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قرنها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة، في جميع أنواع العبادة. فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك بجميع أنواعه شرط في صحة العبادة، لأن المشرك بالشرك الأكبر سواء كان في شعائر العبادة أو في التحكيم، المشرك كافر، والكافر لا تقبل عبادته، فلا تصح بدونه أصلا. وتقدم الكلام على التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر من حيث الأحكام. فلنفهم جيدا، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك لا يجتمع مع الإيمان ومع العمل. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك أيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى عصم نبيه وعصم الأنبياء، ولكن هذا الخطاب الشديد لتنفير أتباعهم من الإشراك بالله تعالى. أما الأنبياء فهم معصومون، لا يشركون بالله تعالى، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تكون من الشاكرين إلا بإخلاص العبادة لله. شكر الله على أن أوجدك وخلقك ورباك ورزقك، كيف تشكره بإخلاص العبادة له؟ لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالقلب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.

وكونه فهم فهما دقيقا كيف كان القرآن كذلك ممكن الرجوع إلى كلام أهل العلم الذين بسطوا الكلام في هذه المسألة. فبعض أهل العلم رد التوحيد كله إلى فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب تشتمل على أنواع التوحيد: الحمد لله رب العالمين، في هذه الجملة توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. الحمد لله لأن لفظ الجلالة كما نعلم علم على الذات العلية، علم على المعبود بحق وحده، لا تطلق هذه اللفظة إلا على المعبود بحق، هذا توحيد العبادة. الحمد لله رب العالمين، رب المربي لجميع العالمين، والعالم كل ما سوى الله، إذن كل ما سوى الله مربوب، مخلوق، محدث، وجد بعد أن لم يكن. الله وحده هو الأول الذي ليس قبله شيء. دلت هذه الجملة وهذه الكلمة على توحيد الربوبية بأوسع معناه، أنه رب العالمين، وأن العالم كله مربوب. بهذا رد أهل العلم على القائلين بقدم العالم، كيف يكون العالم قديما فهو مربوب، مخلوق محدث بعد أن لم يكن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله تعالى يدلان على صفة الرحمة، لأن أسماء الله تعالى هي أعلام وأوصاف، من حيث دلالتها على الذات العلية هي أعلام. الرحمن علم لله، والرحيم كذلك، هذا من حيث الدلالة على الذات. ومن حيث الدلالة على صفة الرحمة هما صفتان، وهكذا جميع أسماء الرب سبحانه وتعالى ليست أعلاما جامدة مجردة عن المعاني، بل كلها تدل على المعاني، فالصفات من معاني هذه الأسماء. الرحمن الرحيم في توحيد الأسماء والصفات، إثبات صفة الرحمة وإثبات هذين الاسمين العظيمين، مالك يوم الدين إثبات اسم الله مالك وملك، فهو مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، في ذلك اليوم لا يدعي أحد ملكا ولا ملكا، بل الأمر كله لله، تمحض لله تعالى، كل الدعاوي سقطت، دعوى الملك ودعوى الملك كلها تسقط، فالله وحده هو الملك وهو المالك، مالك يوم الدين، فيه إثبات الجزاء، يوم الجزاء، إياك نعبد وإياك نستعين، فيه توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك، إخلاص العبادة لله تعالى، وإخلاص الاستعانة والتوكل على الله وحده، الاستعانة بمعنى التوكل، التوكل الثقة في الله والاعتماد عليه. دلت هاتان الكلمتان على هذه المعاني العظيمة، بل جميع الأسماء وجميع المعاني في باب التوحيد ترجع لإياك نعبد وإياك نستعين، مقام عظيم عند أولئك الذين يتحدثون عن المقامات. مقام إياك نعبد وإياك نستعين من أعظم المقامات للسائرين إلى الله، إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا لا تزال فاتحة الكتاب تشتمل على معاني التوحيد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بيان للمنعم عليهم وهو الموحدون أهل التوحيد، طلب أن يهدينا الله طريق الذين أنعم عليهم بالتوحيد الخالص وبتحقيق التوحيد، وذلك الطريق غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق فتركوا الحق، وغير طريق الضالين الذين يعبدون الله تعالى على جهل. هكذا بالاختصار الفاتحة كلها في التوحيد. وقد أشار إلى معنى قد يكون أوسع من هذا شارح الطحاوية: ارجع إليه ثم انطلق منه إلى المطولات الأخرى لتشبع نهمتك إذا كانت لديك نهمة علمية صادقة. وبعد، والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه، بيان التوحيد، بيان أقسام التوحيد وأهمية التوحيد وجزاء التوحيد، جزاء الموحدين في الدنيا والآخرة، جزاؤهم في الدنيا بأن ينصرهم الله على غيرهم، وفي الآخرة بأن يوصلهم إلى دار الكرامة التي أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في القرآن رد على من جهد التوحيد على الكفار والمنافقين والمشركين، وبيان عقوبتهم في الدنيا والآخرة. قد يسلط الله أولياءه الصالحين أهل التوحيد على من جهدوا التوحيد وأنكروا التوحيد فيعذبهم بأيديهم، وفي الآخرة عذاب شديد ومقيم. كل هذا في القرآن لمن رزقه الله التدبر في كتابه، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سمى الله القرآن نورا، نور وكتاب مبين، كتاب بين واضح ليس فيه غموض، وفي الوقت نفسه مبين للهدى لأنه يهدي للتي هي أقوم. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي الله سبحانه وتعالى هداية الدلالة والإرشاد والبيان بهذا القرآن من اتبع رضوان الله والتمس رضاه سبل السلام. هل في الإسلام سبل أو سبيل واحد؟ سبيل الله واحد. ما هي هذه السبل؟ هذه فروع لذلك السبيل العظيم من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطلب العلم الواجب. هذه الفروع سبل تتفرع وتلتقي عند السبيل العظيم صراط الله المستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل، من ظلمات الشرك، من ظلمات الكفر، من ظلمات النفاق إلى النور، إلى نور الإيمان ونور اليقين. اليقين أعلى مراتب الإيمان. اليقين الإيمان الذي لا يخالطه شك، وهو درجة المقربين إلى الله. ويهديهم إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم مهما اختلفت عبارات المفسرين ترجع إلى معنى واحد، ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصراط المستقيم. إن قيل كتاب الله، إن قيل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قيل الصحابة أنفسهم، وإن قيل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا اختلاف أو تفاسير جزئية، تفسير بأجزاء المعاني. ولكن الصراط المستقيم ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الصراط الذي لا اعوجاج فيه، الموصل إلى الله وحده، إذ لا يوصل إلى الله إلا ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطرق مسدودة غير طريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصراط المستقيم. وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. دليل على الهمة العالية، الهمم العالية تطلب هذا المطلب، دخول الجنة والبعد عن النار. البعد عن النار ليدخل الجنة، فإذا دخل الجنة يعلم أن في الجنة رؤية وجه الرب سبحانه وتعالى. هذا هو المطلب الأساسي يطلبون، الله هو المطلوب وهو المقصود، وهم يسعون للوصول إلى دار الكرامة ليتمتعوا بالنظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه. فقال: سألت عن عظيم. انظروا إلى هذا التعليق قبل الجواب: سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وما التوفيق إلا بالله. تعبد الله، إذا أردت أن تدخل الجنة وتبتعد عن النار تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تخلص العبادة لله تعالى ولا تشرك به شيئا. شيئا نكرة في سياق النهي، لا تشرك به شيئا يشمل أي شيء، لا تشرك به ملكا، لا تعبد معه ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو شجرا أو حجرا أو ضريحا، شامل. ولا تشرك به شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. الشرك الأكبر الموت عليه يبعدك عن الجنة ويجعل مقرك النار، والشرك الأصغر من الكبائر، من مات على الشرك الأصغر فهو على خطر، ولكن ليس حكمه كحكم الذي مات على الشرك الأكبر. من مات على الشرك الأكبر فهذا كافر، الجنة عليه حرام. ومن مات على الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، ويسير الرياء، هذا يعتبر الشرك الأصغر. ما لم توجد قرينة ترفع الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. الأصل في الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الذي يحلف بأبيه نهاه عن ذلك ولم يعامله معاملة المرتد. حصل هذا كثير، لكن لو قرن بهذا وجدت قرائن من الحالف بغير الله أنه يعتقد في المحلوف به أنه لو حنث يضره ضررا سريا، لا يضربه ولا يطعنه، لكن يضره بسره في نفسه، في ماله، في أهله، في رزقه، في سعادته، ربما يخشى أنه يموت على سوء الخاتمة لو حلف بالشيخ كاذبا. هذا الشرك أكبر، ارتفع هذا الشرك من كونه أصغر إلى الشرك الأكبر. الاعتقاد في الشيخ إلى درجة اعتقاد المريد أو الدرويش إن الشيخ يؤثر، إن الشيخ يؤثر في رزقه، في عمره، في ولده، إن الشيخ يطلع على ما في ضميره لو أساء الأدب. هذا بهذه المعاني يرتفع إلى الشرك الأكبر الناقل من الملة. فلينتبه، فلينصح عوام المسلمين الذين يعيشون مع مشايخ الطرق الذين يسخرون العوام في خدمتهم ويوهمونهم بهذه المعاني وأنهم على استعداد لشفاعتهم والمرور بهم على الصراط، إلى درجة يعتقد المريد المخلص أنه سوف يمر على الصراط هو وزملاؤه على ظهر الشيخ. ما شاء الله، ما أوسع هذا الظهر، جميع أتباعه على ظهره يمر بهم على الصراط. لعل بعض الشباب الذين نشأوا في الخير ولم يسمعوا الشر يحسبون إن هذه حكايات ومبالغات، هذا أمور واقعية. إلى يومنا هذا يعتقد الذين يعكفون هناك عند الأضرحة بأنهم سوف يمرون على الصراط على ظهور مشايخهم، لا يخافون شيئا. الله المستعان. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، كل هذه الأعمال شريطة أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي أن ينصح به المصلون مسألة الصلاة، الصلاة إقامتها إظهارها على السنة. لا تكفي الصلاة التقليدية، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة التقليدية بأنها باطلة. انتبه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصلي لا يطمئن في ركوعه وسجوده. معروف لدى طلاب العلم قصة الصلاة، صلاة المسيء صلاته، ولو نظرت إلى كثير من المصلين الآن خصوصا في النوافل يصلون صلاة المسيء صلاته هي بذاتها أبدا، لا فرق بينهم. هنا تأتي مسؤولية عظيمة على أمثالنا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لا يتم ركوعه وسجوده ينقر في صلاته نقرا، لم ينتظر حتى يأتي هذا الذي يسيء في صلاته ليسأله هل صلاتي صحيحة أم لا، كيف يسأل هو لا يحسن غيرها. جاء الرجل بعد أن سلم وخرج من صلاته سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام فلم يعلمه في هذه المرة، بل قال له ارجع فصل فإنك لم تسل، ليثير اهتمامه بهذه الصلاة. رجع فصلى كما صلى، فرجع فسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تسل. لما تكرر هذا مرتين في المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، أو كما قال. ما هو الواجب على طلاب العلم عندما يرون من يسيء في صلاته ومن يجر ثوبه ومن أريد أن أقول إن إنكار المنكر أو تعليم الجاهل لا يتوقف على أن يسأل كذلك الجاهل، لأن الجاهل قد يكون جاهلا ثم يجهل أنه جاهل، جهل مركب، وأنت الدواء، الدواء في يد طالب العلم هو الذي يهدي يبين له أن ما فعلته غير صحيح، أن هذه الصلاة غير صحيحة باطلة. ويجب وجوبا على طلاب العلم أن ينبهوا المسيئين في صلاتهم على سوء صلاتهم، وكذلك جميع الواجبات التي تترك، لأن الجاهل بجهله وبحاله قد سألك، يقال لسان الحال أبلغ من لسان المقال. إذا صلى بين يديك فهو ينقر نقر الديك في صلاته، قد سألك بهذا التصرف وجه لك السؤال، لا تنتظر منه أن يسألك بلسانه، لأنه يحسب أنه يحسن هذه الصلاة. فينبغي أن ننتبه لهذه المعاني لأنفسنا، لأن هذه مسؤولية. وذكر الحج ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. هذا السؤال سؤال يوجه من المعلم الرحيم الناصح ليثير انتباه الطالب، ينتبه يستفيد من العلم بهذا الأسلوب أكثر من مجرد إلقاء الدرس. قلت بلى يا رسول الله علمني، هذا أمر عظيم. قال رأس الأمر الإسلام، الإسلام الذي تقدم أن عرفناه وتعريفه أمامنا في الصفحة المقابلة، العبادة الخالصة. حقيقة الإسلام العبادة الخالصة، العبادة التي ليس فيها خلط ولا خبط ولا إشراك. وعمود الإسلام الصلاة، الصلاة المحمدية التي أشرنا إليها الآن، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله إنما نال هذه المكانة لأن بالجهاد في سبيل الله يحافظ على التوحيد على العقيدة، على الصلاة، على الإسلام برمته، بالجهاد في سبيل الله يحافظ على الإسلام. إذا كان في سبيل الله جهاد بين الكفار والمسلمين لإعلاء كلمة الله، لا للاستعمار، لا لإظهار الشجاعة، لا للتوسع في الأراضي، ولكن لإعلاء كلمة الله وإظهار الإسلام في تلك المنطقة التي فيها الجهاد. وأما ما يجري بين المسلمين في كثير من الأقطار، هذه حروب جاهلية وهمجية وليست من الإسلام في شيء، وإن سماه أهله جهادا ليس من الجهاد في شيء. تقاتل إخوانك المسلمين وتسمي ذلك جهادا، وتسمي ذلك إنقاذا، أنت تدمر وتهلك وتسمي إنقاذ وسمي جهاد؟ لا، أنقذ المسلمين من أيدي الكفار، جاهد، وبعد ذلك الإصلاح والبناء. إذا أنقذت المسلمين من أيدي المستعمرين تبدأ في البناء، بالتربية، بالتعليم. كثير من الدول التي وقعت تحت استعمار الأوروبيين فترة طويلة ثم خرج المستعمر بنفسه تاركا أحكامه وقوانينه وأخلاقه، ما الواجب على المسلمين بعد خروج المستعمر؟ التربية والتصفية والبناء. بعد ذلك تقوم دولة إسلامية. وأما لا أكرر، هذا شيء معلوم لديكم، ما يجري الآن في كثير من الأقطار الإسلامية بين أبناء المسلمين، مهما سمى المتغلب بأنه مجاهد وبأنه موقذ وبأنه مطهر، كل ذلك دعاوي باطلة. وهي هذه الحروب من علامات الساعة. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة كثرة الهرج، الهرج القتال، الفتن والقتال، وكثرة النساء وقلة الرجال، لأن هذه الحروب تأكل الرجال وتبقي النساء. النساء يكثرن والرجال يقلون، ويقل العلم ويكثر الجهل. وهل الآن الجهل أكثر ولا العلم؟ ربما عند كثير من الناس العلم اليوم مرتفع، كثير العلم، لا يوجد العلم إلا قليل. الثقافة مرتفعة ومنتشرة، الثقافة شيء والعلم شيء آخر. العلم الذي ينقذ الإنسان من غضب الله ويقربه إلى الله ويبعده عن النار، هذا العلم قل مع كثرة الجامعات، جامعات عملاقة كثيرة ليس فيها علم إلا ما شاء الله. نحن الآن نعيش في تلك الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تستمر، لا تستطيع أن توقف لا الأمم المتحدة ولا المتفرقة، ستستمر الفتن كما هي، تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث والنصوص على أن الإسلام هو التوحيد. هذا كل ما يريد أن يبين الشيخ، وهو هذه نقطة مهمة جدا يجب أن نفهم، أنه لا إسلام بلا توحيد، أن الإسلام الحق هو التوحيد. أي توحيد؟ توحيد العبادة.

لا تحبه، إن احتجت إلى معاملته في شؤون الدنيا لك أن تعامل. نأخذ ذلك من واقع مجتمعنا.